سماحة الشيخ يرحمكم الله، القائم الآن من التحذير من تزويج من لديه زوجة، هل يعتبر هذا من تحديد النسل، تحديد نسل الأمة، وهل يجوز بهذه الصورة؟ هذا الذي قام إلى بعض الناس أكبر مسألة تحديد النسل، هذا مضاد لشرع الله. الذين حذرون من تزويج من تزوج أكثر من واحدة هؤلاء مصادمون لشرع الله وأمرهم محام ومنكر، نسأل الله العافية. هؤلاء ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد القرآن. الله جل وعلا أباح لنا نكاح الثنتين والثلاث والأربع، والرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وتزوج عليه الصلاة والسلام عدة من النساء عليه الصلاة والسلام. فالذين يحاربون التعدد من النساء والرجال مصادمون للشرع، ويخشى عليهم من النساء إلى الدين نعوذ بالله، يخشى عليهم بهذا الأمر أن يكونوا منسلخين من دين الله لكراهتهم ما شرع الله، ولدعواهم أن ذلك يضر المجتمع أو غير ذلك ما يدعون. فأنا أخشى على هؤلاء أن يرتدوا عن دينهم وهم لا يشعرون، لأنهم يرادون شرع الله ويرادون كتاب الله ويرادون رسول الله، هذا منكر عظيم. وإنما الواجب الدعوة هي العدل، وإذا تزوج اثنتين أو ثلاث يعدل ويقوم بالواجب، ولا ينبغي التعدد إذا كان يظلم النساء ولا يعدل بينهن. أما جنس النكاح الثنتين والثلاث وأربعة أمر مشروع ولا حرج فيه، وعلى صاحبها يعدل ويتحرى العدل في ذلك. وفيه كثرة العتاب لابن الفروج، كثرة النسل وصيانة النساء وعفة الرجال، كل هذا أمر مطلوب. والناس اليوم في خطر عظيم، وبعض الناس اليوم إنما يمتنع الناس من تزويجه ولا يرغبون في تزويجه لما عرفوا منه من الفساد وتعاطي الخمور وقلة الصلاة. كثير من الشباب اليوم زهد فيهم الناس ولا يرغبون أن يعطوهم بناتهم، وكان يودون أن يزوجوهم لولا ما بلوا بهم من الخصال الخبيثة. فإذا وقع الشاب والعياذ بالله في الفواحش واشتهر بذلك أو في الخمور والسكر نسأل الله العافية أو في ترك الصلاة، فمن يزوج هذا؟ من يرغب في هذا ويعلم حالته السيئة نسأل الله؟ ومن أراد أن يزوج ومن أراد أن يرغب فيه ولو بما بلا مال بمال قليل، فعليه يتقي الله وعليه أن يصون عرضه عما حرم الله ويستقيم على دين الله، فكل أهل الخير معه ويودون أن يزوجوه. وكذلك بعض النساء ابتلين أيضا بالزهد في الزواج والتعذر عن قبول النكاح بسبب الوظائف والتدريس والدراسة، وهذا غلط منهن، هذا غلط. فإن المطلوب من الدراسة أن تعرف دينها وأن تفقه دينها، عليها أن تزوج وتعف نفسها وتعف غيرها، وإذا استمرت الدراسة فلا بأس والتدريس، وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس. ولا ينبغي أن تؤجل الزواج إلى بعد الجامعة أو إلى غير وقت غير محدود، لأنها في حاجة إلى وظيفة، في حاجة إلى كذا، في حاجة إلى كذا. ينبغي لأهلها أن يتعاونوا معها على التزويج، وربما يكون الزوج موافقا على بقائها في الدراسة أو في التدريس، فتحصل مصلحتان، الزواج والدراسة، الزواج والتدريس. فإذا لم يتيسر ذلك وأبى الزوج إلا أن تترك الدراسة أو التدريس فلا مانع، إذا كان قد درست الحمد لله المتوسط أو المقام المتوسط والثانى وقد حصلت خيرا كثيرا وعرفت دينها، فتزوج ثم بعد هذا تشتغل بالمطالعة بكتب الله المفيدة والسؤال ما أشكل عليها، أو يسمع زوجها بعد هذا بالدراسة التكميلية في الجامعة، كل هذا ممكن. أما ترك الزواج والاعتذار بالوظائف والاعتذار بالتدريس والاعتذار بالدراسة حتى يمضي عليها السنوات الكثيرة وربما ذهب شبابها وهي على هذه الحال، هذا أمر فيه خطر كبير. نعم.